هل يجوز الهجر بين الإخوة في الله بسبب مسائل اجتهادية فقهية قد اختلف فيها العلماء، وينتج عن ذلك أن يهجر الأخ أخاه وأن لا يسلم عليه عند لقاه، فما توجيه سماحتكم بذلك؟ لا يجوز اجتهاده من أجل الاختلاف في بعض المسائل، لأن كل واحد قد يكون عنده دليل اقتنع به وأيد ما ذهب إليه، والعلماء يختلفون، ولكن لا يحملهم الاختلاف على التهاجر والتقاطع والذم والغيبة. لا، كل واحد يطلب الدليل ويجتهد مع أخيه في التماس الحق بأدلته، كل واحد يعذر الآخر حتى يجتمع على الحق في المسائل التي يخفى دليلها. أما المسائل واضحة التي لا فهمت فيها فلا يجوز لأحد أن يخالف الحق، لكن في مسائل اجتهادية التي يخفى دليلها كل واحد يعذر أخاه. المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. جرى خلاف بين الصحابة ولم يتهاجروا، وجرى بين التابعين ولم يتهاجروا، وجرى بين الأئمة في عهد أتباع التابعين ولم يتهاجروا. هناك شبهة وخفاء في الأدلة، فلا لا مانع من الاختلاف، لكن من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، وعلى كل واحد أن يتحرى الحق وأن يحذر الهوى من هدفه الحق، عليه أن يحذر الهوى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث الصحيح: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الجاد وأخطأ فله أجر. إذا كان يتحرى الحق فاتت الإخوان ما بينهم من دعاة إلى الله والمدرسين وأشباههم طلبة العلم، عليهم يجتهدوا يبحثوا بالإنصاف والتواضع وقصد الحسن، وإذا اختلفوا لا يتهاجروا. اختلفوا كل واحد يدعو لأخيه أن الله ينفذه في صدره الحق، كل واحد يدعو للآخر من دون تهاجر من دون صد ومن دون كلمات مليئة، بل يبحثون ويجتهدون في تعرف الأدلة، ولكن مع التواضع مع طيب الكلام وعدم التهاجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.